أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه وكذلك أَلَا تَكُ فِي

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته وَرَقَ اللَّهُ لَهُ